حصريا على موقع مارادونا.com. انا مش كريم عشان اسامح، اي والله انا مش غشيم انت ولا مح، اسمع بس سايب كل خايب على راحته. ما اللي جاي كله رايح. هي هي هي زيزو المايسترو قال لي غار كان غدار، مش حوار مش قصار، عشان اشغل عقلي فيه مش هنادي مش هراضي، كله عادي بالنسبة لي، مش هخصم تاني عليه، تشغيل تخفيل مفيش حد عزيل، علشان انا قابلني لا امل للامل مش عايش غلبان، صدقوني انا افتري الف عدو انا صاحب تايل، اش لازمة البضاعة لو مفيش زباين، العيب عليك وحلاوتك وباين، بتشوفوا القرش تعملوا حمايل، لو كله شد انا الاشد مستعين، اسد في اي وقت اسد مع اي حد، امسك نفسك يا نفسك يا ابني مستعين، انا القديم يا وفتادك طول السلام، حسن يا عمده يا شغل تنفيس، حسن اداره وانتو تلاميذ، وحسن يا عمده في الظهر جهاز، احنا ملوك التنفيس، لما كنت صغير الدنيا علمتني، لما كبرت الدنيا يا فهمتني، صاحبي زمان كان اخويا وحبيبي، بعد ما شبح من نفسه مش شايفني، اللي كانوا بيحبوني لما عرف بيكرهوني، علشان احسن منهم، يضحكوا لما يشوفوني ورا دار يغفلوني، ما نسيت مجننهم. وانا حاسس بضياعه، اللي في يوم خسرني انا كنز ما يتعوض ولا قابل للتفوق، لازم تحتفظ بيه، انا السجل يا شوية بضايق، انا النزاهة عايش فل رايق، فوق لحالك مني اللي متضايق، دورك بتقول على غيري مش لايق، انا عمري ما همشي ناس ضعيفة، ما شافونيش عشان هضل عالم خبيثة، ولا مرة سندوني وانا بضيق، لكن عادي عليك وهدي مش غريبة، انا زعلت حقي مش بسامح، انا مش غشي ما انا قاطع ولابح، بس سايب كل خايب على راحته، ما اللي جايبه غير اللي رايح، شغل التكبر يالا مش علينا، اللي انت فيه تفضل الله منينا، انت مين ما تعرفناش عليك يا خينا، اللي انت حين بتعمله زمان فايتينا، قالوا الوداع قلت الله معاكم، انا مش هضيع بعد ما خليكم، حبيتونا بالخداع الله يبليكم، قصتكم مع اخر صد علمت عليكم، الغالي غالي وانتو خاص علينا، ثوب الرخصة ما يلبكش لينا، جمايلنا ما عيرنا بيها، الغلطة منكم وجبتوها فينا. حصريا على موقع مارادونا.com.